اهي اهي اهي اهي والنصر اهي اهي والفرحة اهي اهي اهي اهي والنصر اهي والفرحة اهي بالواو والحم والدال والهي للعيد على مصر جديد على مصر جديد للعم للعم يكتر ويزيد يكتر ويزيد للعيد للعيد على مصر جديد على مصر جديد للعم للعم يكتر ويزيد يكتر ويزيد ويا رب تقرب كل بعيد وتخلي الايد دايما في الايد ويا رب تقرب كل بعيد وتخلي الايد دايما في الايد يا برد النهر النيل كان حلم جميل وطريقه طويل اشتقت يا برد النهر النيل ومادام في قلب القلب من الاخوات ما يفرقهمش ده كل ومادام في قلب القلب من الاخوات ما يفرقهمش ده كل دمر والوحدة عمار الوحدة عمار والعرق يمد لسابع جار ما قدرش عليها القسط عمار ولا عدش وخد الغريب في دار ما قدرش عليها القسط عمار ولا عدش وخد الغريب في دار الواو والحق والدال والهكر الواو والحق والدال